بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قلت حفظكم الله في كتابكم أزواج وتحريضات لما اعتقد أدلتهم من مقادير واصطلاحات. المبحث الثالث في المسألات الشرعية، المسألة الثانية عشر، ما يؤيد كون الميل 3500 ذراع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يعني آخر ما توقفنا عليه الخلاف في قدر الذراع وخلافه، وقول الحنابلة ومن وافقهم كالشافعية وأنه 6000 ذراع، وذكرنا رأي الحنفية أيضا والمالكية، وذكرنا أن يعني الأوجه هو إن قال أن الذراع الميل 3500 ذراع. الآن سنأتي بأمور يعني تؤيد أن الميل 3500 ذراع وليس 6000 ذراع. يعني هذه الذي سيأتي أشياء واردة وأمور واردة على من قال أن الميل 6000 ذراع. شفنا الحديث اللي أرسلت لكم، حديث ابن عمر في أخرج الإمام مالك في الموطأ ذات النصف. إيه هذا يؤيد 77. إيه نعم. زين إيه لكن المسافة لها شفتها؟ لا لا، بس هذه كان ذكر العقيق، وادي العقيق يبعد 10 كيلو صحيح. هي اقرب منها وادي ريم وقريب منها. وادي العقيق قريب من الحرم 70. نص الامام مالك على انها 4 طرق الى ذات النصف، وقال 16 فرسخ. وهي 77. لا هي 77. انا قلت 77 و424. اقرب ما تقول. هذا بأي يعني؟ نعم. طبعا المقصود ان احنا نرجع الى من راس بنفسه ووقف بنفسه على هذه الاشياء، ومنهم الشيخ تقي الدين الفارسي، هذا في مكه، في المدينه الشيخ نور الدين السموني. هذا يعني الامر الثالث الذي سياتينا، وهي يمكن 3 أو 5 امور. نرجع الى الاميال الموجوده الان في الواقع. لا تؤيد ان النيل يعني مسافته 6000، وانما هي اقل من ذلك كثير. وكذلك نرجع الى بعض المعاصرين الذين وقفوا على هذه الاميال وحسبوها بانفسهم، واحد منهم حسب السياره وقياس المتر، هذه كلها لا تعطي رغم هذا كل هذه الامور لا تعطي ان الميل 6000 ذراع، وانما هي اقل من ذلك بالنص تقريبا كالقول الذي ذكرناه وهو 3500 ذراع. اي لا شك استشرق الألماني. أيوه. ذكر أن الذراع كان في عهد الدولة العباسية 49، وأن المامون صححه ورده إلى 45. هذا يعني قريب من ذكر 46. ها؟ له طبعا سيأتينا أيضا من أول من وضع الأميال، أنه وجدت أميال في عهد عبد الملك. موجود إذا ميل أو ميلين أو 4 ميلين تختلف عن العباسي. لا ما يعرف طبعا مسافات بقايا، يعني في الميل الموجود الآن يسمونه ميل مرواني في المناسك موجود إلى اليوم. هذه يعني مثل ما ذكرت كلها تقريبا، يعني أنا حصرت هذه الأمور في مكة والمدينة خاصة، لأن برا فيه أميال أطول بين العراق وجينا ميال أطول، يمكن 2000 هي 2000 متر، يعني تقريبا حول 4500. لكن لا بد نحصرها في مكة والمدينة، هي لأن هي التي معقل الإسلام وهي التي ثبت فيها الإسلام والله. نعم. من 3500 ذراع الأول أن القول بأن الميل 3500 ذراع والذي ما يجمع عن يمين الشدة في الدين ما في المكي رحمه الله ورحمة الله سعر في مدينة الحرم حيث قام بصنع حبيب بقدر ذراع يدي، وأخذ يقيس بنفسه المسافات في الحرم المكي خاصة بين المسجد الحرام وأعمال الحرام والمراد بها المدافع. عندنا أعمال الحرم والمراد بها المنافذ التي تدخل من هو خارج الحرم إلى داخل الحرم وهي ستة أو سبعة. طبعا هذا ذكرها الأسرق لها أكثر من 1200 سنة وزيادة. وهناك أنصاب الحرم، أنصاب الحرم هي التي تكون على الجبال، يعني ليست على الطرق التي تؤدي إلى دخول الحرم، إنما على الجبال. فالحرم محاط بالمنافذ، هذه يسمونها أعلام، واللي على الجبال يسمونها أنصاب ويسمونها أعلام. اللي على الجبال أنصاب تحدد للناس أن هذا هو الحرم، والأعلام هي المنافذ التي ينفذ منها الناس من خارج الحرم إلى داخل الحرم، وهي كانت ستة أو سبعة. نعم أقرأ رقم اللي هي مدار اللي على الجبال سيأتينا أحصوها الآن 1140 زي السرعة زي السرعة على الحرم، الحرم كله موجود هنا أنصاب. نعم قال الشيخ لا لا لا مو مسجد حرام، حرام حرام بقعة الحرام وليس المسجد الحرام، مسجد حرام هذا جزء من الحرام. الحرام إذا أطلق ليس المسجد الحرام إنما بقعة. نعم قال الشيخ عبد الملك بن هشام رحمه الله ذكر السعودي وفاته سته مدافع لمكه وجميع هذه المدافع عليها اعلام الحرم، وغريب ان السعودي وضع عنوان لهذا المنفذ يطلق عليه بذكر حدود الحرم الشريف، لان حدود الحرم هي هذه سته مواقع فقط، ولا شك انه ما على انه ما على هذا، ولكنها ولكنها ولكن هكذا ترسخ حتى في اذهان مؤرخي مكه ان حدود الحرم هي مدافع الطرق المؤديه الى مكه، هكذا بحث الأسلوكي في حدود الحرم، وهكذا بحث ما بعده من المؤرخين والفقهاء على السواء إلى يوم الناس هذا، وهذا الذي عاد به إلى تبع حدود الأعلام المبنية في الحرم المكي. هذا المقصود اللي هي على الجبال التي ليست هي طرق الشيخ تتبعها، تتبعها ووصل إلى أو اكتشف تقريبا 970 كما سيأتي. نعم فيما بين تلك المناقب والتي اعمد اقتراح الازرقي ومن بعدهم مؤرخ البلد الامين الحرم الشريف. المناقشه قول مقول. ثم ناقش من يقول ان ذراع 6000 ان المين المين 6000 ذراع عدتوها. وان كلامهم في قدر الذراع لا يستقيم مع كلامهم في قدر المسافه بين المسجد الحرام وعلام الحرم، وانه لا يستقيم الا بقول ان الذراع في صفر أيضا أن الميل. نعم أن الميل 3050 ذراع، وسوف تتبع كلامه ويذكرون حتى نعرف الواقع الحقيقي الذي من مناسكه التي شرع الله بعباده فيها عبادة الحج. قال رحمه الله قد اعترضت بما قاله الناس في الحرم من جميع جهاته معروف الآن، وهي جهة الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة عرنة وطريق العراق وطريق التنعيم وطريق اليمن، وكان اعتبارنا لذلك بحد مقدر على الذراع المعتبر في أديان مسافة القصر وذراع اليد على ما ذكره المحب الطبري في شرحه للتنعيم. المحب الطبري المشافعي. يعني الحقيقة أن بعض ما تكلم في هذا الموضوع الشافعي، الشافعي. سكنوا مكة. اللي سكنوا مكة واللي برا مكة. نووي ما تكلم. وسيأتينا أنه يقول أتقنت لك الكلام فيها فاحرص عليه وكتب صحيح. نعم تشريف من الله عز وجل. ها؟ لا الهيثمية مصري أصلا، لكنه في آخر سنة أقر عمره 30 سنة في الحج. ها؟ له وقف. نعم أنا رأيته وقف بالحج، رأيته بنفسي عمارة مكتوب عليه وقف بالحج. وذكر أن مقداره 24 إصبعا، كل إصبع 6 شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض، انتهى كذا وجدت بخطه. وذكر الفازي أيضا أن أصح ما قيل في الميل أنه 3000 ذراع و 500 ذراع، قال وقبل من قال أنه 3000 ذراع و 500 ذراع، وهو أصح ما قيل في الميل عندما ذكره ابن عبد البر فيما نقله عن مصعب التوضيح من شيخ قدير المالكي، قال ابن عبد البر في الاستبدال وقيل في الميل وأصح ما قيل به 3000 ذراع و 500 ذراع. سبحان الله كيف أيضا ابن عبد البر يعني اختار هذا الراي مع انه في الاندلس. نعم. وذكر الفاشي ان القول بان النبي 3000 ذراع و 500 ذراع هو الذي ينبغي ان يكون. ما حد هو. نعم. ما حد ما شرف اكيد. اي جاهل حج اكيد. هو دخل الشام دخل اكيد يمكن. جميل. هو الاكبر من فضل ايش؟ هو الاكبر من فضل. اي. نعم. هو الذي رميع في حدود الحرم وذكر سبب ذلك. نعم، مين الذي مقاسه 3.5 ذراع هو الذي يعني ينبغي أن يعني يعتبر به حدود الحرم، وبهذا سيحصل التعارض الآن. سننظر إلى التعارض الذي يذكرونه، هم يذكرونه مثلا بين الحد هذا مثلا 7 أميال، هو يجي يقيسها يشوفها، لا يشوفها على كلامهم أن 6000 يصير 5 أميال، فلا يستقيم إلا إذا خلينا الميل 3500 ذراع فيكون 7 بالضبط، أو يزيد شوي أو يقل شوي، فالرجل دقيق جدا جدا. وأنه لو قيل بأنه 1000 ذراع سيزيد المقدار في الأميال. صحيح، إذا قيل أن 1000 ذراع الميل سيكون المقدار في الأميال أكثر، ليس 7 وإنما ستكون 10 11، وإن قيل بأنه 6000 ذراع سينقص من الأميال. فقال نعم. وقيل بأنه 6000 ذراع سينقص من الأميال، فقال هذا على القول بأن الميل 3000 ذراع أو 6000 ذراع هو الذي ينبغي، هو الذي ينبغي أن يعتبر في لكونه غالبا اقرب الى موافقه ما هو المجهول بقدرها، فانها اذا اعتبرت على القول بان مقدار الميل 1000 ذراع يزيد مقدارها نحو ما هو مشهور فيها، واذا اعتبرت على القول بان الميل 6000 ذراع ينقص مقدارها عما هو مشهور فيها نحو السلال، واعتبر ذلك على هذين القولين يمكن جدا لكثره الزياده وكثره النقص. والان يوافق هو الرجل هذا العالم الكبير طبعا ذكر يعني ايضا لابد نعرف ان هذه الاعلام السته او الاربعه التي وقف عليه فيها وهو اتى بالخلاف كله، قاس المسافه فيقول مثلا بين حد الحرم وبين باب بني شيبه مثلا 30000 ذراع، فاذا كان الميل 3005 فهو كذا، واذا كان الميل 6000 فهو كذا، جاب 4، وإذا كان 2000 فهو كذا. جيب رجل عبد بذل جهد كبير و يعني عنده دقة عالية جدا. أنا ما جبت فقط كلامه إلا فيه 6000 و3500، ولا لها أقوال ثانية جاب، يعني أتى بأقوال كثيرة. ابن حجر الهيتمي أيضا ضعفها، قال أصل العلماء مختلفين، ما المسلم من 3500 في كتاب اللي هو التحفة المحتمى، واما في كتاب التوضيع الايضاح على الحاج شيخ عبد الله سلم. واكبر يعني مشكله صراحه ابن حجر الهيثمي هو اللي كان صفه لي مثلا. ما كتاب اي واحد لا هم المعتمد عندهم الشافعي يعني كلمتهم بحسام انا قال ما المعتمد عندنا التحفه. لا يقول حتى لو تعارض ما في حاشيه عن ايضاح النووي وتحفة المقدمة في التحفة. هذا باعتبار المذهب باعتبار له لا له الإيضاح المتقدم. عشان في هو يقول تكثر كلام استحضره ماذا يدعو على اتباعه لأصحابه. أنا عندي ايش؟ النووي النووي له حق أيضا إمام. ايش قال الشيخ؟ وهو أحسن الله إليك الذي يضمن ان النصر ما تحرم في المكان، يعني مثل الرعاه ياتي بالغنم حجاره له الاعلام ينقص على التاريخ، لكن النصب اللي في الجبال هي اللي ذكر ابن دهيش انها قد تتحرك، وان هناك اهل الباديه بعضها اخذوها واستعملوها. هذا يحصل في الاراضي القبليه، هذه اجتهدوا فيها، لكن الاعلام مهما حصل يعني ما رأيت فيه ذاك الخلاف الكبير، يعني الخلاف في الأنصار اللي على الجبال. الإعلام غالبا الدول والحكام والخلفاء ما يحافظون عليه. هذه الأنصار لا اختلف، وخلاف الحمد لله يسير، لا يشكك من يشكك أيضا في الحرام. خلاف بسيط ما اختلفوا، يعني ما اختلف مدهيش مع اللجنة إلا في الجهة الجنوبية فقط من الحرم، وانه دخل 7 كيلو وطلعوه بس. دخل 7 كيلو في الحرم، جت اللجنه طلعت. اما الاعلام الخلاف فيها الحمد لله يعني على وجوده فيها خلاف بسيط، يعني تزيد كم ذراع تنقص كم ذراع، لكنها في الجمله محفوظه، وبعدين على مر السنين الشيخ منصور ذكر قال وهي موجوده الان. لكن اقصد المسافات في المسافة هذه فيها خلاف، لكن هي ست الأعلام الستة هذه فيها خلاف صراحة، لكنها يسير لكن الشخص. نعم. ثم بين أنه حتى مع تقارب أن الميل في الآلاف ذراع أو 20 ذراع لا يقوم بالإشكال إلا أنه يمكن أن حتى الاعتبار أن الميل ذات 3000 ذراع أو 500 ذراع فيه إشكال، لكنه أقل إشكالا من 6000 و 2000. إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأسباب وجيهة ذكرها، وأن القول به أولى. قال أن اعتبار الذهبي القول بأن الميل 3000 ذراع أو 500 ذراع لا يقوم بالإشكال إلا أن الأمر فيه قريب الجواب عنه، ويتأيده كون اعتبار ذلك على هذا القول أولى، لكونه أصح من الأقاويل في مقدار الميل على ما ذكره ابن عبد البر والله أعلم، ولا تعلم على ما أشرنا إليه من توقيع اعتبار هذا القول في حدود الحرم ويقع الاعتبار عليه من الزيادة والنقص المقتضيين مخالفة ما هو مشهور في حدود الحرم. شفت شيء لا يشكل يعني لا يشكل، كان يجد واحد علمان ملحد يشكل يجد أصلا الخلاف لا بد يحصل زيادة نقص بسيط إشكال فيه، لكن الحمد لله الدولة السعودية الآن الميزة فيها أنها خلاص بذلت جهد كبير وعينت علماء كثر، منهم الشيخ محمد السبيل، الشيخ البسام، الشيخ المنيع، غير وجهاء من أهل مكة، غير أساتذة متخصصين اشتركوا في تحديد هذه الأشياء، وخلاص ما حد بإذن الله يستطيع يغيرها وحفظت ويعني حددت بالله. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله. لأن الزيادة والنقص يكونان في طالب شيء يسير أو مفروض، كان ذلك لشدة المد في الحق المحيط به وإبقائه أو لأجل ارتفاع الأرض واحتفاظها أو لأجل اعتبار غيرنا لذلك من موضع غير الموضع الذي اعترفنا منه. ثم ذكر المسافات بين الحرم بين المسجد الحرام حرم عبد الله الحرام. نعم. ثم ذكر المسافات بين المسجد الحرام والعماد التي في مداخله وهي ست مداخل لكونه لم يقف إلا على هي ست مداخل ما وقف إلا على أربع، هو وقف على المدخل الخامس والسادس لكن ليس فيها أعلام، ما شاف فيها أعلام، ما فيها ما شاف فيها أنصار، فما قاس إلا الأربع طبعا. لكن اللي أنا أشوف يعني اللي وقع فيه رحمه الله إنه قاس المسافة من أبواب الحرم إلى العلم، وهذا الحقيقة فيه شيء من الخلل. مفروض يقسم الكعبة، الكعبة مكانها لا يتغير، فاللجنة المتأخرة هذه التي عينتها الدولة قاسوا من الكعبة، هذا خلاص كعبة لن تتغير بإذن الله. المسافة طبعا بين بني شيبة وبعض الأبواب يسيرة، يعني يمكن قدرها يمكن 20 متر بينه وبين الكعبة، والحرم ما كان توسع أي يعني ها؟ تصل المسجد كان منعزل عن المسجد تو ما قبل ما كعب وقتها كانت تقريبا هيك ها؟ كعب وقتها يمكن كانت اي وانا والله بحثت اني اشوف كم بين باب بني شيبه وباب العمره الذي حسب الى الكعبه ما وقفت قريب من كان المقام اي انا شفت صور قديمه قريبه جدا اللي مقابل اللي هو باب السلام باب السلام وراء المقام 15 اي احسن بس وهذا الوقت متاخر في وقت ممكن اقرب قبل 14 الصوره هي قديمه. نعم. ثم ذكر المسافات بين المسجد الحرام والعمود التي مداخله وست المداخل لكنه لم يقف الا على اربع مداخل. قال للحرم علامات مميزه وهي اقسام مبنيه في جميع جوانبه. قال احده قال احده من جهته جدا وهي في الجعفر انه ليس فيها اقسام. وهذه العلامات يذكرها الفقهاء في كتاب الحج وسأقول ما يذكر الحد من المسافات بين المسجد الحرام والعلامات وقارنه بما ذكر التقي الباسي. قول الحنابلة في حدود الحرم ذكر الحنابلة وجود الحرم من سبع مداخل والمراد بها الطرق التي تمر خارج الحرم الى الحرم. ففي بداية كل طريق أعلام مبنية إلى زمننا هذا تعلم الناس بحدود الحرم وعند التحقيق في تلك المسافات نجد أن كلامهم لا يستقيم بالغالب إلا إذا قلنا إن الميل 3500 ذراع. قال الوفاء في رمضان في شهر ذا فصل واحد. وطبعا عبده هل وفاء 151 الصفر يكون واحد بس. نعم. فصل واحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال عند السقيا ويقال نقار بيوت نثار بكسر بنود مكسورة ثم باب. هذا الحد موجود عند مسجد عائشة إلى الآن موجود. إلى الأمر. يعني إذا من مسجد عائشة رضي الله عنها إلى الحرم وإلى المسجد الحرام 3 أميال، يعني هذا قريب جدا، قريب جدا. نعم. وحده من أيام 7 أميال عند أضواتي لبن أضار بالضبط الرجوع على وزن قناة ولبن بكسر النام وتكون هذا الحد من جهة الجنوب. جهة الجنوب، نعم. فأنا سيأتي الحد من جهة العراق، نعم. وحده من العراق كذلك 7 أميال على ثنيتي لبن. يعني بين هذا الحد العلم وبين الحرم بس حرام 7 أميال، نعم. موجود الحد هذا اللي يأتي من جدة، موجود الحد الحرام موجود يشاهد معروف مثل الحد اللي عند مسجد عائشة. نعم. قلت عند جامعة المطلع. ها؟ لا لا لا، مش جاي من المطار جدا، تدخل مكة الحد بيشوف قدامك قبل مكة. شوف حد الطائف. ها؟ اللي عند ام القرى حد الطائف. اي اي حد الطائف. واحنا ايضا حدنا اذا جينا من الميقات في حد نشوفه. هذا الظاهر الذي داخل في الاحياء. اي داخل حد جدا الان ما فضاء. يعني مكة ما بعد يعني تجيه بعدين تمشي فضاء وبعدين تدخل مكة. أما الحد اللي إحنا نمر عليه من الطائف لا داخل مكة. اللي مسجد عائشة أيضا داخل مكة. مكة خرط طلعت برا عائشة. نعم. وحدهم من بطن عمرة حتى 11 أميال وعلى ذلك المطلوبات أصحاب الحرم من جزء معلومة وأصحاب الفروع من هذا كلام الشيخ منصور. هذا كلام الشيخ منصور وعلى ذلك المطلوبات أنصاب الحرم من جزء معلومة هذا على وقت الشيخ منصور. قبل 400 سنة تقريبا. نعم. هذا كان أبعادهم عربي. إيه إيه. وأصله؟ هو أصله في الفضل والإنصاف والتنقيح والكثرة من الأقناع والغاية. ذكروا العلماء ذكروا العلماء القنابلة الذين ذكروا حدود الحرم الصلاة والفرد عرضة. لا عرضة. والله عاد فيها أنا استشكلت هذا الحد سيأتي الكلام. نعم. وقد ذكر أبو الخطاب في الهداية أن هذه الحدود من ابن القاسم الشافعي من كتاب الله حكمه دلائل القبله قال ابو الخطاب هدايه وحد الحرم وطريق المدينه 3 أميال عند البيت السنيا وطريق 7 أميال عند الاطلاق ومن طريق العراق 7 أميال على ثنيه تريجي المنقطع ومن طريق ابي عمران على 9 أميال في شعب موسى الى عبد الله بن قال بن اسيد ومن طريق جدا على 10 أميال عند منقطع العشاشة ومن طريق الطائف 7 أميال عند طرف عراق طرف عرفه وطرف عرفه على 11 ميلا. هكذا فيها فيها يعني هذه الحقيقه تحتاج رجوع الى المخطوطات فيها اشكال كبير في هذا الحد. نعم. على 10 ميلا. ها؟ من جاسر عندها يعني اي يجي لنا ايضا كلام ثاني. نعم. شو يقول في الحديث؟ قال في كتابه دلائل القبلة وحرم الحرم وحرم المسجد الحرام على حدوده أنصاب الحرم فحرم الحرم من طريق المدينة على 3 أميال ومن طريق جدة على 10 أميال ومن طريق الطائف على 7 أميال ومن طريق اليمن على 7 أميال ومن طريق العراق على 5 أميال وهو كتاب ومن طريق العراق على 7 أميال وهو كتاب في أدلة القبلة وكيف تعلم الحدود الجبال والأنهار والبحار وغير ذلك وفيه بيان أهمية معرفة دلائل القبلة تعلقها وصلاته وغير ذلك وهو كتاب في الجغرافيا من عالم فقيه شافعي ومن قواعد الكتاب قوله في آية الأرض أصح ما عندنا والله أعلم والله تعالى أعلم أن الأرض مدورة. ما ذكر الشيخ السام كلامه متكرر في الفتاوى أن الأرض مدورة. نعم. قال كلام ابن المنادي. إيش؟ نقل كلام ابن المنادي من تلاميذ الإمام. نعم. ذكر الجماعة أنها مدورة. إيه. تروية يعني. لكن ليس فيك يا شيخ سعيد. لكن ليس عندك كثير راضي. لكن نقل الإجماع لكن ليس بدلائل الحبل الحب السبع الذي هو من بطن عرفة على أحفاد جميلة ومن بقية من حنابلة ومن بطن نمرة. ففيها التباس واشتباه ولم أرى هذا الحب عند غيره. طبعا بعض المشايخ يقول أنه موجود ذكرها عند العين. كنا في مكة وذكر بعض المشايخ أن العين ذكر هذا الحد الأخير وابن الرفعة أيضا، وابن الرفعة إسماعيل بن الرفعة مدري فعين في عبد القادر، وابن الرفعة الشافعي إسماعيل من ذكر في نعم. فين أخذوا من هذا؟ ابن الرفعة متقدم. ما حد قال. الله فعلا ابن الرفعة متأخر عن أبي الخطاب وعن. إيه. ما أدري. أما الشافعي وضع له مستقيم ما أعرفه. نعم وذكر الجراعي. أنا ذكرت طبعا حدود من الأقدم، الأقدم في الأقدم. الخطاب 510 ثم نعم الجراعي. ايش؟ الذراع. كيف الذراع؟ هم معاهم على كتاب الدرس. الذراع؟ ايه الدراسة. ليه؟ تعلم القياس. نعم. وذكر الجراعي في كتابه كفة الراجع والساجد من أحكام المساجد حدود الحرم مثل ما تقدم في المنتهى مع كثير مع كثير الخلاف في المذهب وغيره في تلك المسافات أنه من جهة المدينة ثلاث أميال من طريق اليمن 7 أميال من جهة العرب 7 أميال من جهة جدة 10 أميال من جهة جعفر 9 أميال من طريق الطائف على طريق عرفة ببطن نهضة 10 ميلا قالوا الأزرقي قالوا في الفروع 7 أميال عند طرف عرفة قالوا بطن عرونة 11 ميلا قالوا في الفروع تابع من جهة الفروع قال والفروع تابع ابن الجوزي وابن الجوزي تابع ابن الخطاب في نقله في نقله الذي نقله في الهداية عن ابن القاص ثم ذكر فيه خلاف في مسافة الفروع وهو كما ابن القاص إلا أن خلوه من بطن عرونة 11 ميلا ولم أره عند غيره وأما اليسير أما اليسير رحمه الله حدود الحق الله المستعان في الميل ذكر شيئا مخالفا لجمهور الأصحاب حدود الحرم أيضا رحمه الله ما أتقنها الله يرحم النوم إيش؟ ردينا بس ممكن يقول ذات تلاوة ذات تلاوة عن الذراع 36 نصف نعم وأما تسيري حلول الحرم شوف كلام حلول الحرم هل وافق الحنابلة والغريب أنه عايش يعني في مرحلة متأخرة يعني المذهب مستقر إيش خلاك تخالف نعم بل تصحاب دائما الله يهديك نعم فقد ذكر حدود الحرم مسافات مختلفه مع عامه الاصحاب والمؤتمر عليه مختلفه نعم والله المفروض ما اذكرها لانها مشوش انا هذا اللي بقول شيخ ما ودي شكله حط اصلا لكن المقصود الاستقراء يعني لا تتعب نفسك تقول هناك التي هدانيه هداه الله سموه للشيخ محسن هو طيب يلا كمل لو أظل متابعة في ذلك غير الحنابلة وهذا في كتابي أكثر الفرات المنظمة في أفضل الحاج وغير مكة المعظمة شو بالحاج؟ نعم طرح الله وحد شبه حدثني حرم الله تعالى من طريق مكة على 3 أميال من طريق الشدة على 10 أميال من طريق الطائفي على طريق الضيف 11 ميل مع أنه معاش استقرار المذهب يعتبر ترجم حق النجار ايوه عايش ابوه شيخه وصديقه لا وماسك امراه الحاج المصري كل سنه يحج معهم ايوه اظن كسوة اظن معهم اي شوف الطائف 11 ميلا بينما احنا المذهب عندنا 7 ميلا كم ومن طريق العراق؟ ومن طريق العراق 6 هو المذهب 7 شيخنا يمكن الطائف من طريق نمر ها؟ من طريق نمر ما ادري والله ذكرنا من طريق نمر اي اي اي صح كم وقيل وقيل من طريق العراق 6 أميال ومن طريق اليمن 6 أميال وفي جهة كل طريق عرب مقيم يتميز به الحرم عن غيره وفي موقع آخر قال وحده من طريق المدينة قال 6 أميال من مكة وقيل 4 ومن طريق اليمن 6 أميال طبعا الشيخ الإسلام الظاهر ذكر أنها 4 الشيخ الإسلام ذكر أن حد اللي هو المدينة طريق المدينة 4 أميال ذكرها بشرح وقيل 7 عند الإمام كليب ومن طريق الطائف على طريق ما هذه بها تعديل ما أدري اللي فيها الطرق العراق ما نعم أنا حققت عليها استشكال نعم العراق على ثنية جبل المقطع الصحيح المقطع في بعض الكتب المقطع رحمه الله يعني تحديدهم أنا متابعين الصحيح أنها مقطع في بعض كتب منقطع نعم إيش لا كتب جديدة على 7 أميال وقيل 8 من طريق جعفر بن شعبة بن عبد الله بن الفارع ست أميال من طريق 11. أربعة قتل أبو جلس الحوضة بكتاب يوجد الأنام لحج بيت الله الحرام عبد الله الحرام كما ذكرها فكان كان شيء من البسط ولأن يزيد وعين بعض الأعلام في زمنه وما كان طبعا المجالس بس فيه أنه يعني شارك في لجان كثيرة في الحرام تكليف من الدولة الرجل عنده خبرة لكن أيضا يعني وقع منه بعض ما نعم وتعقب العلماء الخلال وتعقب العلماء السابع طيب كم ها تعقب العلماء تجي هكذا قال والذي يذكرونه ويذكرون لنا ونفذها المحقق على هذا وهذا تعقبه مع بعض الفوائد من كلامه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال في الاقناع وشرحه وحده من طريق الطائف على عرفات من بطن نمره سبعه ميال عند طرف عرفه وحده من بطن نمره نمرة هكذا قال والذي يذكرونه بطني عرن في فرق كبير بين نمرة وعرن والمحقق نبه على هذا هم يذكرون بطني عرن وهو يقول بطن نمرة نعم أحد المسلمين أنت قلت هكذا ذكر الأسرمي وتابعه وتبعه بعض الرباط نعم وفيه نظر وفيه نظر لأن عرفنا حد فكيف يكون بطن أحد فكيف يكون بطن أحد هذا نسب العذر يا شيخ إيه لا بس لازم لماذا هم كلهم بطن عرن يقولون عرن نمير يقولون نمير أشيخنا إضافة الحد السابع إيه إيه ذكرت لكم وما ذكر من شو اسمه جراعي ذكر أنه ذكر أصبحي أبو الخطاب قدم أبو الخطاب ذكر هذا الأخير ذكر السابع لكن ما نس يقولون المسجد اللي فيها فيها خلاف كبير يعني نمير عرن يقولون المسجد يقع قصة هنا وهنا يعني قليل متقارب يعني متقارب فطن الأرض نعم هو قاصدها أو واحد الله ما أدري المحقق نبه أنهم ما يذكرون ممكن يذكرون شيء غير اللي ذكره وذكر شيء فيه وهم وتعقبهم فيه طيب ما ذكروا هذا أصلا وقد ذكر الأزهري أن قدام طريق الطائف على عرفات بطن نمرة سبعة أميال وهذان جهة واحدة فاعتبر هذه الجهة سبعة أميال لا 11 ميلا والله أعلم وعن تلك المذكورات أصحاب الحرمي وركز المعلومة ثم قال فإذا سببوا بعد التحديد وقربهم الحرمي وخلافهم بالقرب والبعد هو ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن رجب أنه لما نزل الحجر الأسود الله له نور عظيم إذا خلاص سيتبين من هذا وسيأتي ما يصرح أن حدود الحرم مقيسة عند الحنابلة من الكعبة وليس من أبوابه كما ذكر الشيخ تقي الدين ابن رجب هذا الحنبلي نعم ذكر أن أن أن لما نزل الحجر الأسود شو نقول؟ لا هذا الكلام من جاس نقل لا نضيف نضيف بس ما نضيف فالحدود تبدأ من الكعبة من الكعبة من الحجر الأسود الكعبة نعم وفي أخبار مكة الأسوقي ولما قال إبراهيم عليه السلام ربنا أرنا مناسكنا نزل إليه جبريل بذهبه فقام مناسك وقفه وعلى حدود الحرم فكان إبراهيم يرضم الحجارة ويصنع أعلام ويحصي عليها تراب وكان جبريل عليه السلام يقفه على حدود قال يا جبريل الحجر الأسود إلى إبراهيم فصعب إبراهيم عليه السلام فأنا رأى شرقا وغربا ويمينا أنا عدلت ويمينا فأنا رأى شرقا وغربا ويمينا وشمالا نعم فحرم الله تعالى حرم حيث انتهى نور الحجر وإشراقهم كل جانب طبعا انتهى كلام الأزرقي هذا إبراهيم عليه السلام يدل على أن هناك أعلام وأنصاب هو الشيخ سيذكر أن ما رأى أو ما وقف على هذه الأنصاف اللي على حدود الجبال ما وقف عليها هذا غريب صراحة يقول الشيخ فأنار شرقا وغربا ويمينا وشيعا يعني كل الحدود حددت خلاص هي الحرم الشيخ ما فهم أن هناك أيضا غير مداخل هناك أيضا أنصاف نعم وحيث أن هذا ما ذكر وأن هذا مختلف نعم هكذا هي المطبوعة كلها ليه؟ شرقا وغربا ويمينا عدت يمينا عدت ويمنا بس هو يذكر جهات ما يذكر. اي الشمال هذا في جهه الشام والجنوب اليمن. شوف اتاكد منه. وأن وضع حدود الحرم هو في خطاب جبريل عليه السلام لأبينا إبراهيم عليه السلام على حدود الحرم. ها؟ يا لا ذكرتنا يمينا بس تأكد. اي والله فعلا ما تجي ويمين ويمين وشمال. شام وغرب شمال الشام. اي صح. يمن جنوب. نعم. دائما اي الجنوب يسمونها اليمن. يمن. هذا شام يعني شمال. تطرق ليمان يا وظهور أن حد الحرم من طريق المدينة 3 ميال والطريق من 11 ميال مع حتى يكون إلى الغواني، فبذلك تبين أنه ليس بالجهاد في نعم ليس الجهاد في الحرم مسألة، ما فيها محل الشهادة. هذه موقوفة ولا يسأل بل لا يسأل عنها أصلا. بل أنا سألت أو كلمت بعضهم الذين خاضوا فيهم. قال السؤال عنها كالسؤال في الكعبة. وأن هل الموضوع صحيح ولا ليس؟ هذه أمور مسلمة ما أحد يشك فيها. نعم. وأنه لا يجوز لأحد أن يتحدى للحرم ووضع عليه أنصاره من خلفاء نفسه لأنه قد لا يكون كان حتى للحرم في نفس الأمر، أما إذا أتى على محل ليس فيه أعلام فإنه فإنه ينظر محاباة قبل العلم. هذا قديم. كلام قديم. يعني هو ما يعني كلامه ما يفهم إلا أن هناك أعلام فقط. هناك بين الاعلام هذه ايضا في انصار تصل هذه الاعلام بعضها البعض. الشيخ يقول لو جيت مثلا الى محل ليس فيه اعلام شلون تعرف الحرم من الحلم؟ يقول فانه ينظر الى محاذاه اقرب الاعلام اليه وليس في الامكان سوى ذلك مع عدم الجزم بان هذا حتى للحرم. الغريب ليس هو حتى من حجر الهيثم هذا شيء غريب صراحه. لا لا انا ما اتكلم عن هذا الكلام معنى المحاضره اتكلم عن انه ما شافوا الانصار ولو راها وقفوا عليه لو راها ما قال كذا لو راها كان ما قال كذا هي محاضره موجوده اصلا محفوظه من عهد ابراهيم عليه السلام. نعم لو قيل اشوف ان يكون الانصار اصلا يعني كم يكون بينهم بعضها متر ومستر بعضها متباعد لا لا لا في الزمن المتاخر لما اهل الباديه اخذوا بعض الانصار على هذا شيء خلي ممكن نقول انه يعني يعرفها لكنه ما يعتبرها اصلا. ها؟ هل ممكن نقول انه يعرفها ولا ما يعتبرها؟ هم اللجنه طبعا اتت موجود في اليوتيوب طبعا معهم الشيخ السبيل هم اتوا بكلام النووي وكلام تقي الدين الفاسي والازرق الباقي مع مشوا معه هم قالوا بالتسجيل حقه. اي موجود اي لكن في بعض المحلات التي تحكم او تصرف فيها الناس اجتهد الى ان وضعوها في المكان الصحيح الذي يرونه صحيح. لكن الاصل والغالب انها موجوده. الشيخ المنديش وجد يعني صورها موجود في كتاب الصور وانها قديمه جدا عليها جص، جص هذا لا يقص يعني بعضها مكتوب عليه بعض الحكام المماليك في السنه 700 و800 مكتوب عليه اسمه وانه اللي جددها. هذه موجوده كم؟ قليل ايش؟ قليل لا قليل اي موجود تقريبا 99% موجود هذا هذا الشيخ ليه ما تكلم عنه غريب هو وهذا ابن الدهيش يرد على هذا الكلام اصلا يرد على هذا اصلا كيف هم يظنون فقط ان الاعلام الحرم هي التي مدافع فقط لا هي ليست حتى اللي على الجبل ابن الدهيش تكلم ايضا عن القرب والبعد ما تكلم الشيخ عنه القرب والبعد من الحرم العالم اللي يقولون يعني مستوي اللي بين وبين الحرم او الكعبه مستوي يكون ابعد من العالم الذي بينه وبين الحرم جبال المناطق الجبليه قليله مناطق مستويه بعيده متسعه هذا الاعلام كتب كتاب اعلام الحرم موجود طبعتها كتاب عبد العزيز وفيه صور وكل شيء مبين وقفوا على 140 وقالوا هي قابله للتجديد لما يكتشفون زيادة هذا كله مكتشف كله مكتشف. نعم. صحيح. فالجبال يصير يصير في نفس المعنى. وهذا يدل واحد. وهذا يدل على عدم وجودي على صار حاول الحرب حقد السؤال المعصب والكلام هنا قريب من كلام الهيثمي في حشد إضاح الآدي في الكلام على الإضاح وحشده وفي الحقيقة أن حاول وأصحاب الحكم في مكتبيات التعالى في طائف من روحي أي مدخل الذي يكون من أمومها فأخير خلوتي حد حرامة من نهاية في هذه الأبيات وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن أرام إتقانا وسبعة أميال من عراق وطائف وجدفة عشرة ثم أشرف في قطع عقالة. ما بحثتوا أن هم ربما هالإصاب جاءت بعد الغزوة الكبيرة؟ لا لا مستحيل ما يجوز الكتاب الكلام فيه أن هذا من الله عز وجل وحرم كيف الشارع ما يبين وتذكر تكلم أول من جددها أول من وضعها النبي عليه السلام ثم جددت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جددت في عهد العباسيين ثم انتهى التجديد وقطع جددت بعض الأصل فهذه واضحة يعني الشارع حدد هذه الأشياء وليس فيها شك أصلا سيكون خلاف بسيط مثل مترين أو نص كيلو هذا طبيعي يعني على مر العصور نعم طبعا من الأشياء التي ذكرها بعض اللي وقف مع المشايخ فيها خلاف أيضا كبير بين الأزرقي وتقييد الإنفاسي هل يدخل السيل من الحل إلى الحرم؟ طبعا الأصل ما يدخل إلا من جهة واحدة هذا اللي يثبت الأزرقي اللجنة المتأخرة هذه قالت لا ما يدخل أبدا ما في سيول تدخل من الحل إلى الحرم تخرج إيه لكن تدخل ويعني أحد المختصين قال لي أنا بوديك تشوف الانكسار انكسار في الجبال على حدود الحرم ما في شيء يدخل الحرم يخرج نعم لكن يدخل هذه أمور يعني الشيخ بيتكلم أيضا أول من نصف الفائدة موجود موجود إيه موجود لها صور في اليوتيوب اللي صار دخلوا في اليوتيوب موجود بتف نعم فإذا أول من نصف الحرم على السلام ثم قصي وخير إسماعيل ثم قصي ثم قريش بعد قرعين منها لا ثم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على الفقه ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم عفان ثم معاوية ثم عبد الملك بن مروان وفي عام 159 لما رجع المهدي من الحج أمر بتجديدها وكذلك جددها مقدر الله العباسي في سنة 325 أمر الراضي بالله العباسي بعمارة العالمين من جهة التجشيم وفي سنة 616 أمر المظفر شعر أرض مملوكية ولا لا غير إلا شو اسمه أيوبيين دي أكراد يلا كمل. بعمارة العالمين من جهة عرفة ثم الملك المظفر صاحب اليمن سنة 683 وجددها السلطان أحمد الأول العثماني سنة 1023 وكل هؤلاء أظهروا وجددوا ما حدده أبونا إبراهيم عليه السلام على دراسة إلى أنهم أحدثوا حدودا من عند أنفسهم انتهى كلام الجاز رحمه الله. أسأل الله تعالى على نفسه الله عنه. أربعين ما أعرف. والله بشوفه. أربيل مشهور أربيل الحين أنا بس السابق ظل أربيل ماذا؟ لا بس يعني أظن لا هي السابق كانت أربيل أربيل الحين صح أول أربيل أنا عدل لا أربيل كسر الهمزة أربيل شوف تأكد تسوقي شيء من خف لا قبل 255 قبل ما بعد معاصر أزرقية مكة وعيش مكة أصلا وبعدين ينقل بالأسانيد كتب في هذه السنوات كلها بالأسانيد ما حد ينقل عنها هذا من لا لا من مكة بس هي أصلا مغاربة قيل له مولود أبوه كلهم وأما في المقام الحج شوفوا اعتمدته ها؟ اشوفك اعتمدته ما شاء الله. شلون؟ اشوفك اعتمدته. من هو؟ لا هو اما في مقام الحنابله معناه وطلع منهم انا طلع منهم بعدين الحنابله ايه؟ من اقاربه في الحنابله بس هي هو اقاربه؟ ايه في بس ايه في ناس في فهد اشتغل على كتابه وترجم حنابله كثر وهذا كلام مقبول عنه يعني ينبغي ان تستخرج الحنابله الذين عرفوا العقد الثمين ايوه العقد الثمين على ال العقد الثمين للفاسي هذا ايه فبفهد شذين ذين عليه ايه صح حتى العقد الثمين فيه تفصيل للحنابله وفي احد اقاربه يعتبر من ابناء عمومه الفاسي حنبلي حنبلي وله مشيخه وخرجها بفهد في الكتاب ايه انا والله قرات فيه كثير في والله حق الحنابله فيها كله بيدير ما عندهم تسمع شيء